ملزم، ملزم في تنفيذه وليس كالفتوى. يعني الأمر فيها بيكون اختياري لمن استفتوا. هذا الإلزام الذي في حكم القاضي يعكس خطورته، متى صدر الحكم أو منطوق الحكم من القاضي وصار كما تقولون في القانون حاز قوة الأمر المقضى به، يبقى أصبح واجب الإيه؟ النفاذ. وهذا في حد ذاته بيعكس خطورة القضاء. يعني ده إن لم يكن في القضاء إلا هذا الإلزام لكان كافيا في تحري الشروط التي نحن بصددها الآن في القاضي حتى يكون مؤهلا للنطق بالحق. وبالتالي قضية هذه القضية، قضية الإلزام، تعكس أن القضاء خطر. يعني إيه خطر؟ يعني اللي هيمسكه هيموت يعني، أو اللي هيلمسه هيموت هيتكهرب يعني؟ لا، ده هي خطورة القضاء في نفاذ حكمه وفي نفاذ قوله، زي ما بيقولوا بالقوة الإيه؟ بالقوة الجبرية. دي المشكلة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نبه، لأنه هو الرسول العدل وحاكم عدل، فلم يتكلم في خصوصية نفسه ولكنه تكلم في خصوصية المتقاضين. في القضايا حينما تعرض القضايا أمام القضاء، أنا عندي أمرين، أمر يرجع إلى القاضي ذاته وأمر يرجع إلى المتقاضين. الذي يرجع إلى القاضي ذاته هو أن يكون القاضي مؤهلا ومستوفيا كافة الشروط التي من شأنها أن تؤهله للاجتهاد للوصول إلى الحق أو إلى الصواب. وبالتالي كانت هذه الشروط التي نتحدث فيها بأن كم محاضرة. الجانب الآخر مسألة المتقاضين، قد يكون المتقاضي أو كل من المتقاضي بارعا أو أحد المتقاضين بارعا في عرض حجته، أو لا حجة له أصلا ولكنه استطاع أن يكرس أدلته حتى ولو زورا، حتى ولو زورا. والقاضي والطرف الآخر من المتقاضين مع أن الحق معه إلا أنه لا يستطيع أن يعبر عن إيه؟ عن نفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك، أن القاضي رغم أن حكمه ملزم إلا أنك أيها المتقاضي لا تغتر بهذا الحكم، ما تغترش بهذا الإيه؟ بهذا الحكم وتقول خلاص ده أنا حكمت لي المحكمة. نقول لك لا، أنت أدرى بحق نفسك وأنت عارف كويس أنت عامل إيه. فإذا كنت شايف أنه من حقك والقضاء أصدر الحكم تجاهك يبقى نفذ. شايف أنك أنت دلست أو استعنت بشاهد زور أو لآخره، إياك أن تأخذه استنادا إلى أنه قد صدر لك حكم من المحكمة. يبقى إذن اوعى تستمد شرعية مثلا حيازتك للتليفون ده من حكم القاضي وأنت تعلم أنك لا تملكه. حكم القاضي لا يصلح مستندا لك أمام الله سبحانه وتعالى في الآخرة، لكن يصلح في الدنيا. يصلح في الدنيا. ولذلك الرسول نبه على أدي خطورة القضاء في الحتة دي، إنك أنت واحد في الدنيا ممكن يقول خلاص أنا معايا حكم محكمة أهو بإن الست دي مراتي. أيوة يا عم، بس أنت عارف إنك أنت مطلاها بينك وبينها أكتر من مرة، فكيف تقربها؟ ولذلك بنقول هي زوجتك قضاء لكن ديانة ليست بزوجتك. أنت دلست قدام الإيه؟ القاضي. أوعى بقى تروح تدخل بيها وتعاشرها تقول أصلا أنا معي حكم محكمة إنها زوجتي. وصلت؟ فهو إذا هو أراد الدكتور رافض عثمان يستشهد بالحكاية دي على خطورة هذا الحديث، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن مقام القاضي مقام خطر. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لن يسأل إلا في حدود ما سمع وفي حدود ما تمت إقامة الحجة أمامه. فالتدليس من جهة المحتج يتحمله المحتج ولا يتحمله مين؟ القاضي. لكن القاضي يتحمل إيه بقى؟ انحرافه عن العدل. سامعه حكم غير. تمام كده؟ طيب هذا إذا كنا قد أجبنا عن سؤالك. نرجع بقى لموضوعنا، نستكمل بقية شروط القاضي. قالوا من شروط القاضي السمع، أن يكون سميعا يعني بيسمع، وبالتالي فلا يسمح أن يتولى الأصم منصب القضاء، وده شيء طبيعي لأنه هو يسمع حجج المتخاصمين، وبالتالي لابد أنه يكون يعني يستطيع أن يسمع، لأن السمع أنت بتتكلم في أداة تواصل، القاضي بيعتمد في لتواصله مع المتقاضين على السمع وعلى البصر وعلى النطق، مش كده ولا لا؟ ثلاث حاجات اهو، مش كده؟ فبالنسبه للسمع يبقى يشترط السمع، والا فقد وسيله من وسائل مهمه جدا من وسائل التواصل. طيب يعني لو واحد سمعه تقيل، لو واحد سمعه تقيل يعني بيسمع لكن سمعه تقيل، هنقول لك والله هو بيسمع بصياح ولا بلا صياح؟ يعني بتقول لك زعق عشان اسمع، ولا ممكن يسمع بس يعني الصوت المعتاد ولكن في سمعه ثقل عن الانسان المعتاد؟ لك والله اذا كان يسمع بلا صياح بلا من غير محتاج الى علو صوت فهذا يجوز ان يتولى القضاء، ولكن اذا كان لا يسمع الا بصياح فالشافعي على انه لا يجوز ان يتولى القضاء. ما فيش كلام كتير يعني ولا خلاف كتير في الشرط، الشرط واضح وده بدهي، يقولوا يعني امر بديهي. برضو الشرط السابع البصر، احنا قلنا برضو البصر اداه من اداه التواصل بينك وبين بين القاضي وبين المتقاضي، وده طبعا هو يعني منطق ولايه القضاء هي في حد ذاتها مستفادة إلى حد كبير جدا من ولاية الشاهد، فكل ما جاز أن يكون شاهدا جاز أن يكون قاضيا، بل إن القضاء أخطر كمان من من الشهادة، لأن الشهادة بتكون في أمر إلى حد ما خاص، لكن القضاء بيكون في أمر عام. فإذا كان قد اشترط في الشاهد أن يكون بصيرا ولا تجوز شهادة الأعمى، فمن باب أولى لا يجوز أن يكون القاضي أعمى. وده يمكن قاله الإمام الباقي، قال هو مذهب الحنفية والشافعية وهو مذهب المالكية، وبالتالي ليه؟ إيه دليله؟ قال لك لأنه لا يعرف المدعي والمدعي عليه من غير النظر، يعني ما يعرفش، مش كده ولا لا؟ عشان يعرف مين المدعي ومين المدعى عليه يبقى لابد ان هو يكون يكون بصير. طب مين المقر ومين المقر له؟ مين الشاهد ومين المشهود عليه؟ كل ده يحتاج الى يحتاج البصر. طيب اذا كان يعني فرضيه العلماء بيتكلموا فيها، اذا كان يبصر نهارا ولا يبصر ليلا لا بأس ممكن يتولى، لكن لو كان العكس يبصر ليلا ولا يبصر نهارا يبقى لا يجوز أن يتولى. طيب بعض الشافعية يرى أنه يجوز للقاضي أن يكون أعمى، يبقى إذن في خلاف في المسألة، يبقى رأيين، رأي جمهور الفقهاء على أن القاضي لا يجوز أن يكون أعمى، والحجة حاجتين، قياس على الشهادة وكمان مسألة الدليل العقلي القاضي أو الذي يقضي بأن البصر زي ما قلنا هو وسيلة التواصل، ولا يمكن لفاقد البصر أن يعرف المدعي من المدعى عليه أو الشاهد والمشهود عليه أو المقر أو المقر عليه، فلتمام يعني التداول في الدعوة ولتمام صحة الفصل فيها ينبغي أن يكون بصيرا. عند بعض الشافعية يرون أنه يجوز ولاية الأعمى. طيب حجتكم يا جماعة؟ إيه دليلكم؟ قال والله نبي الله شعيب كان أعمى، نبي الله شعيب كان أعمى، بيحتجوا بهذا. وطبيعي ما دام النبي، كل نبي تعلمون أن أي نبي من الأنبياء قد يحكم بين المؤمنين برسالته، مش كده؟ حتى والقرآن حتى في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا إيه؟ تسليما. إذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الإيه؟ بين المسلمين، وبالتالي ضرورة كل نبي جاء برسالة قد يلجأ إليه الإيه؟ يعني أتباعه ممن آمنوا برسالته، وبالتالي فإذا كان نبي الله شعيب كان أعمى يبقى كمان يجوز أن يكون القاضي إيه؟ أعمى. طيب طبعا ده يدفع أو يجاب عنه بأن البصر مشروط في الإيه؟ زي ما قلنا في الشهادة، ويقاس القضاء على الإيه؟ على الشهادة، بل إن الشهادة من باب أولى، يعني من باب أولى قياس بيسموه قياس إيه؟ أولوي، لأن العلة هتبقى في القضاء أظهر منها في الإيه؟ في الشهادة، فإذا كان لا يجوز في الشهادة يبقى من باب أولى لا يجوز في الإيه؟ في القضاء، لأن زي ما قلت ولاية القضاء أعم وأشمل حتى من ولاية الإيه؟ من ولاية الشهادة. برضو كمان ده على فرض إن إحنا بنسلم بالدليل اللي انتوا قلتوه، لكن نحن لا نسلم ان نبي الله شعيب يعني كان اعمى، لم يثبت انه كان اعمى، لهم بيرد عليهم لم يثبت انه كان ايه اعمى، وعلى فرض حتى انه لو ثبت كان اعمى فلا يلزمنا ها هنا. ليه ما يلزمناش؟ لماذا لا يلزمنا كون نبي الله شعيب أعمى؟ احنا لسه قلنا وجه الدلالة. قال لك أولا لأن الذين أمنوا بسنة نبي الله شعيب كانوا قليلين، لو أنت قرأت آيات القرآن هتعرف أن من أمنوا بشعيب عليه السلام كانوا عدد إيه؟ قليل، ودايما العدد القليل بتقل الحاجة فيه إلى الإيه؟ إلى القضاء، وإذا كان هم أسلموا صح وآمنوا صح فدايما يقل التنازع ويقل الخلاف إيه؟ بين المؤمنين وبين المتنازعين، لأن كل من آمن برسالة لو التزم بتعاليمها قد لا يلجأ إلى القضاء أبدا، مش كده؟ لا، لكن هو دايما يأتي اللجوء للقضاء من خلل ما، وأحيانا بيكون يعني عشان حتى لن نكون ظالمين أنا أخذ التليفون منه، ما أنا بقول لحضرتك بس أنا أصل أنت باين عليك أول مرة تحضر، فأنا في اتفاق بيني وبين الناس إن استعمال التليفون في أي وقت أثناء المحاضرة ده يعتبر منك قبول لإيجاب سبق مني، وهذا الإيجاب محتوى إن أي استعمال لأي تليفون أثناء المحاضرة معناه لك أنت موافق إنك تدهوني هدية، ولا أظن إنك تبخل عليا بهدية، تمام كده؟ متفقين؟ يبقى لو شفتك بتستعمله تاني يبقى كده هم. وانا معايا بقولك حته بتاع قديم هي والتاني مخبيه ما بجيبوش عشان ايه لما اخد واحد يبقى معايا حق يعني. طبعا ده كمان وطبعا والحكم الذي قد يظهر في مع القليل او مع القله لا يلزم في حاله الايه الكسره، لان احكام القله لا تعمم، مش كده ولا لا؟ كمان ده كمان نحن مبني على قاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يكن في شرعنا ما إيه ما يدفعه، وهذا من شرع من قبلنا، ومسألة شرع من قبلنا دي مسألة أساسا محل خلاف، انتوا درستوها في أصول الفقه محل خلاف كدليل، وبالتالي يعني جمهور العلماء يرى أنه لا حجية لدى من قال بأنه أن يجوز أن يكون القاضي أعمى، وده فعلا الراجح أن يجب أن يكون القاضي بصير، يجب أن يكون القاضي بصير. الشرط الثامن قالوا النطق، إذن هشوف خلي بالك كم سنة السمع البصر الكلام، ودي هي كلها لاحظة أنا قلت في البداية أنها كلها أدوات أدوات التواصل بين القاضي والمتقاضين أو يعني من لجأوا إليه، وبالتالي بقى يقولوا لا يصح تولية الأخرس حتى لو كانت إشارته مفهومة، ليه؟ يعني الأخرس ما ينفعش، أولا مش يعرف يعبر عن نفسه، وبعدين هينطق بالحكم إزاي؟ حتى طب لو كان بالكتابة، طب ما هو بالكتابة مش كل المتقاضين هيعرفوا يقروا، المفروض أنت تتواصل مع المتقاضي بأسلوب يستطيع المتقاضي أنه يفهمه، ولو كان هيتعامل بالإشارة برضه مش كل المتقاضين يقدروا يفهموا الإشارة بتاعته، مش كده ولا لا؟ ولذلك يعني هي شرط اشترط الكلام او النطق في ولاية الايه في ولاية القاضي. في رأي عند الامام يعني سيدنا الدردير من علماء المالكية بيقول الكلام ان السمع والبصر والكلام السمع الثلاثة اللي احنا قلناهم دول ليست شرطا في صحة ولاية القاضي ابتداء ولا في صحة دوامها، بل هي واجب غير شرط في الابتداء والدوام. فيجب أن يكون القاضي سميعا بصيرا متكلما، فلا يجوز تولية القاضي ابتداء ولا استمرار ولايته إلا إذا كان متصفا بهذه الصفات الثلاث. يعني هو عايز يفرق بين الشرط والإيه والواجب. جمهور الفقهاء بيقولوا دي شرط في الولاية، لكن بقية هم الإمام الدردير رحمه الله وحشي متنه العلامة الدسوقي، عندكم حشي الدسوقي والشرح الكبير تمام، يرون أن هذه ثلاث أشياء اللي احنا اتكلمنا عنها دي اللي هي وسائل التواصل بين القاضي والمتقاضين لا تعد شرطا بل هي واجب. بل هي ايه؟ واجب. طيب السؤال، طب ما هو واجب يعني لازم، مش كده ولا لا؟ لازم يحصل. طب الجماعه دول يعني ايه التعبير؟ ليه اختلف التعبير؟ يعني هو في فرق بين الواجب والشرط مثلا؟ اللي انا افهمه مثلا ان الشرط ده شيء لازم، مش كده ولا لا؟ وكمان الواجب ايه؟ لازم. طيب يعني انتوا بتحكوا ليه بقى في الحته ديت وجايبين لنا يعني بدل ما نقول شرط تقولوا واجب؟ يعني انتوا عايزين تتعبونا وخلاص، ولا لحد منكم وجهه نظر اخرى؟ هل حد يرى في فرق بين الشرط والواجب؟ اتفضل. ممكن الواجب مثلا لا صح بس لا يتباس من الواجب، يعني الواجب يعني هو اللي هو واجب مطلق ولا صح بس يأسر لأنه خلف الواجب. أنت بتقول أي كلام وخلاص كده؟ ولا أنت فكرت؟ الشرط يعني لو فهمني اللي أنت بتقوله، أنت خايف تتكلم. الشرط لو قلت قضاء يبقى قضاء باطل. إيه؟ الشرط لو قلت قضاء يبقى قضاء باطل. أه. أما الواجب لو قلت قضاء فلا تجوز. من يعرف يقيم لي كلام الأخ ده؟ خليك واقف يا ابني لما نشوف كلام النيلة اللي أنت بتقوله ده. اتفضل يا ابني قيم لي أنت الكلام. طبعا كلام اهبل مش كده؟ لا هو خلى الواجب زي الشرط. انما هو في انا اعتقد ان الشرط هنا شرط الكمال مش شرط الجواز. شرط الكمال مش شرط الجواز، جبتها منين دي بقى انت ان شاء الله؟ فقه الحلو ده. ولا انت حبيت تلاقيته بيشارك فقلت اما اشارك يعني؟ ها؟ واهلاوي انت زملكاوي بقى فلازم يعني ما قال لازم نقول يعني ها؟ طيب اجلس وخليك انت بقى. حد تاني؟ طيب ما انت لا ما هو يعني تكون مقتنع ما تدوشني وخلاص، يكون مقتنع باللي بتقوله. اتفضل. هي ممكن يكون الفرق بينهم من ناحيه الابتداء. الشرط يبقى موجود فيه من ابتداء، فلو صح الشرط موجود من الابتداء ان هو لا هو قال هو شرطا في الابتداء والدوام، والراي الثاني بيقول لا ده هي واجب في الابتداء وفي الدوام، يعني شكتك خالص. طيب اتفضل. تخلف الشرط فيه اسم. تخلف الشرط فيه اسم، نعم احسنت. تخلف الواجب فيه بطلان. انت يعني هو اللي جه على بالك قلت تقوله ولا انت كمان؟ انا عايزك يا اخي شباب حتى ولو كان اللي بتقوله خطا، انا فتحت النقاش ليه؟ النقاش ده هنتعلم منه او احنا بنتعلم منه. فمهم جدا قبل ما تقول حاجة ما يكونش دافعك انك مجرد تشترك. هو كونك تشترك في حد ذاته ده شيء جيد، بس كمان انت بتتحاور وبتتحاور قدام زملاتك وانا زميلة الان، يعني مدام طرقت الموضوع المناقشة يبقى انا زميلة كويس، فلازم ما تقول حاجة تقنعني بيها. ما اصلا مش اخاف منك يعني مش اقتنع بكلامك عشان مجرد قلته، فانت اقنعني بيه الكلام اللي انت بتقوله ده، اقنعني بيه مدام انت مقتنع بيه اقنعني بيه. شاف دراسة الكتب اللي في فرق بين الشرط أيوة ما أنت عارف بس هو الفرق. طيب فهمني الفرق. من عارف إن في فرق أكيد بين شرط والواجب. تفضل خليك أنت واقف. ما هي يعني أصل هو ما فتح على نفسه يعني فتوحة يعني مش قده. ها يلا شباب صباح الفول يا باشا. أخبار فطرت العيال قبل ما تيجي ولا لا؟ ها ولا سبتهم والله؟ طيب أصح إجابة هي الإجابة اللي تفضل بها زميلكم وقد أحسن في التعبير عن نفسه. بس هو يمكن يعني هو مهزوز شوية. كان عليه أن يعني يكون أكثر إصرارا وكمان يفهمني إزاي. لكن هو طبعا هي أحسن إجابة. طبعا شجع خد حروف قول يا باشا. بس الواجب لا ما يسلم من فاعله يعني هو أرجحها. تفضل. أيوة. تمام. هو تفضل اجلس. هو الفرق ببساطة يا أولاد أنتوا خدتوا في أصول الفقه إن الشرط حكم إيه وضعي يعتبر من قبيل الحكم الإيه الوضعي لكن الواجب من قبيل الحكم الإيه الشرعي. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ليه ولا عدم لذاته. فإذا عدم الشرط يبقى عدم المشروط. وبالتالي إذا لم يكن سميعا إذا لم يكن بصيرا إذا لم يكن ناطقا يبقى لا تصح إيه ولايته لفقدان الإيه لفقدان الشرط. مش كده؟ الواجب بقى لا هو ما يساب إيه فاعله ويأسم إيه تاركه. تمام. طيب أنا ولناه وهو أعمى يبقى هيأسم وأنا كمان كحاكم وليت كمان إيه أأسم لكن قضاءه يصح ولا يبقى باطل؟ يصح. شفت الفرق؟ شفت الفرق ولا لا؟ يبقى طيب لو طرأ العمى أثناء ولايته أنا وليته كان بصيرا وكان سميعا لكنه أصيب بالصمم أو أصيب بالعمى بعد التولية اللي قال شرط يبقى تبطل الايه الولايه. طب واللي قال واجب تستمر الولايه الى ان ايه الى ان الى مع اسم بقى من يسكت اسمه هو ان لم يستقيم واسم من ولاه ان علم وايه وسكت. لكن الاحكام تنفذ ولا لا تنفذ؟ تنفذ ان كانت طبعا ايه صح. برضو هي كانت فرصه يا اولاد انا كنت اقدر اشرحها واعدي من الاول لكن هي فرصه ان احنا نشرككم ونحاول ان احنا نطلع برضو نخلي الناس تجتهد وتقول افكار طيبه. ولا شك ان انتم يعني بسم الله ما شاء الله ناس عقول راجحه يعني انتوا لسه لكم سنه خمسة وتتخرجوا الدفعه الجايه ان شاء الله اللي زيكم ده هيبقوا يتخرجوا يعني مش كده ولا لا؟ ايه اللي بعد اللي بعده زملاتكم في الكليات الاخرى يتخرجوا السنه الجايه فانتم ان شاء الله عقول او السنه دي عقول ناضجه. الشرط التاسع قالوا الكفايه. حاضر اخلص بس الشرط ده واسمع. الشرط الكفايه يعني ايه الكفايه؟ يعني ان يكون زي ما نقول كده ان يكون كفءا. طيب يعني ايه برضه الكفء؟ يعني قال لك ان يكون عنده القدره على القيام بمهام واعباء الايه القضاء. يعني يكون يقظ عنده القدره والقوه الشخصيه التي تعين على الحسم والفصل في مسائل الايه في مسائل القضاء. يبقى مش كفايه يعني في شروط يا اخوانا ممكن توفر فينا كلنا لكن مساله الكفايه دي اللي مساله التاهيل الايه انا عندي تاهيلين تاهيل علمي وتاهيل نفسي اللي هو بيتعلق بالشخصيه. فالتاهيل العلمي لسه هنتكلم فيه اللي هو الشرط اللي جاي اللي هو بتاع الاجتهاد ده اسمه تاهيل علمي. لكن الكفايه دي تاهيل ايه سلوكي ونفسي. يعني هو عنده القدره شخصيته لديها القدره انه يكون انه يقعد ويعني زي ما بيقولوا كده يكون عنده حضور ويستطيع انه يعني يدير الجلسه عنده براعه الايه الاطاره يسمع ويجيب ويحاور ويرد يمتلك هذه الايه هذه الاليه. وبالتالي بقى ما ينفعش اولي المغفل. المغفل واحد عنده امكانيات بس ما بيستعملهاش ده المغفل. تمام. عنده ذو غفله عنده يعني يعني ما بحبش افكر حتى فوق منافذ كسول كده في تفكيره في حاله. أو الثاني بقى الواحد عنده بلادة يقول يسموه البلد، البلد اللي هو بقى ما عندوش الإمكانيات أصلا، خلاص ده لا ده ما ينفعش، ما يليقش إنه يتولى منصب القضاء لهذا ولا ذاك، لكن ينبغي أن يكون كفء. تفضل. لا طب ايه الفرق بين الاثنين؟ انا قلت بالظبط كده، الشرط لو على من رأي من قال انها شرط يبقى التولية باطلة ولا تنفذ احكام، على رأي من قال بانها واجب يبقى التولية غير صحيح، ها ويأسم مولي وهو يأسم ولكن تنفذ ايه؟ موضوع الاحكام المصدرة. لو طرأ عارض على رأي من قال بأنه شرط يبقى التولية ايه؟ بطل. وعلى رأي من قال بأنه واجب يبقى التولية ايه؟ تستمر، ها تستمر مع الاسم. تمام. طيب الشرط العاشر الاجتهاد. الاجتهاد ايه هو الاجتهاد؟ ليه هو الاجتهاد؟ قال لك هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في سبيل الوصول الى الايه؟ الى الحق. يعني الانسان يبذل كل ما لديه وكل ما اوتي في سبيل ان يصل الى الايه؟ الى الحق. طبعا احنا قلنا ان الحق دايما ايه؟ واحد. انا قلت قبل كده الحق ايه؟ واحد، لكن انت تجتهد في سبيل ما تظنه ايه؟ حقا، وبالتالي مش ضروره بقى. ولذلك ياتي حديث الرسول اللي احنا قلناه دلوقتي، الرسول حينما يجتهد ويقضي فهو يصل الى ما يراه حقا، القاضي حينما يجتهد ويخلص في اجتهاده ويستفرغ كل ما لديه يحكم بما يراه حقا، لكن هل هذا هو الحق في الحقيقه والواقع؟ قد يكون وقد لا يكون. وهنا تأتي فائدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أخوك سألنا فيه في بداية المحاضرة. طيب يبقى إذن وبذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلي. عظيم. برضو قال لي ويقصد بهذا الشرط تحقق الكفاءة العلمية. الأخ اللي برضو كنا بيتكلم معنا، احنا قلنا في الكفاءة اللي قلناها قبل كده الكفاءة الايه؟ السلوكية والنفسية والذاتية، الحاجة اللي تتعلق بالشخصية، لكن احنا نتكلم في الشرط ده بنتكلم عن الكفاءة اللي بقى العلمية. يبقى راجل عنده استعداد، انت سمعت الدليل وعندك براعة في إدارة الجلسة وسمعت المتقاضين وأخذت الأدلة، ها حينما تقرأ الدليل هل تفهم الدليل؟ طيب حينما تعرض عليك الواقع هل تستطيع أن تفهم الواقع لتعطيها الوصف القانوني؟ تدرسين قانون، الناس لما تدرسوا حاجة في المرافعات في حاجة اسمها الوصف والقيد. أنا هجيب مثال من المرافعات عشان بس إيه تقدروا تفهموا معايا. في حاجة اسمها الوصف والإيه والقيد، يعني أنت بتروح تحرك دعوة، المحامي بيروح يحرك الإيه الدعوة وبيمكن والنيابة تحقق فيها، وأحيانا تديها إيه وصف تقول كده تحال الدعوة إلى إيه إلى محكمة الجنايات أو إلى محكمة الإيه الجنح بوصف إنه إيه سرقة مع الإيه مع مثلا مع ظرف مشدد أو أي مكان، يعني ممكن يديها أي إيه أي ظرف، مش كده؟ ما يمسك القاضي الدعوة ويقرأها حاجة من اتنين. أول حاجة بيعملها يأكد الوصف ده يقول فعلا دي الدعوة دي كذا وهنمشي في الطريق ده، يا إما يغير وصف الدعوة ولا يحولها من جناية سرقة مثلا إلى جنحة، أو يحولها من سرقة إلى نصب مثلا، أو من قتل مقترن مع سبق الإصرار والترصد إلى قتل خطأ. شوف فمسألة التكييف، أنا كقاضي حينما أسمع في الشريعة الإسلامية بقى أكيف الواقع، الواقع المعروضة علي، هل الواقع المعروضة علي هي نزاع بين اثنين، هل هي بيع ولا في عقد شركة ولا ايه بالظبط، وهل هي ربا ولا غير ربا ولا ايه بالظبط. انا كقاضي اللي هكيفها، وبعد ما كيفها يكون عندي براعة انتقاء الحكم الشرعي او الآية اللي هتطبق بشأن الواقعة دي من الكتاب والايه والسنة، وكمان يكون عندي القدرة على تطبيق الحكم على الايه على الواقع، كفاءة تطبيق الحكم على الايه على الواقع عشان اخرج برأي ايه او بحكم صحيح. المسألة دي ها دايما بتسمى بايه بالاجتهاد، بلك ايه الاجتهاد. طيب طب مش عارف تسمعيني كويس؟ طيب خلاص خلي مفتوح اهوت، محتاج تشغله ما احتجتوش يبقى ايه خليه زي ما هو شغال، وانا افصل بس السماعه من عندي احتجتها شغال. الحقيقه شرط الاجتهاد هل يشترط ان يكون القاضي مجتهدا، يعني يستطيع ان هو يجتهد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستنبط الحكم الشرعي بخصوص ما عرض عليه من وقائع، ولا لا يشترط؟ هذا كان مسار خلاف بين الفقهاء على قوله. القول الأول بيقول يشترط الاجتهاد في القاضي، وده يراه بعض المالكية والشافعي والإمام أحمد وبعض الحنفية ويراه الشيعة، يعني مجموعة من الفقهاء نقدر نقول جمهور الفقهاء. وبالتالي وفقا لكلامهم لا يتولى القضاء لا جاهل ولا مقلد. لا ينفع يتولى القضاء لا جاهل ولا ايه ولا مقلد. عظيم. طيب هنيجي شوية نقول التقليد يعني. وبالتالي ما ينفعش واحد ما اعرفش كان هو جاب التقليد في الحته ديت يمكن ماشي. عموما المقلد هو يعني من ليس بمجتهد، وبالتالي من يحفظ مذهب غيره دون ادلته، حتى ما يكونش عنده براعه الايه فهم الدليل، هو بس الحكم كذا وخلاص. ما بقى انا شافعي وأعرف إن لمس المرأة الأجنبية ينقض الإيه الوضوء، بس إيه الدليل ما أعرفش. أنا حنفي جايب الدكتور عندك بعض الأمثلة يعني خدها بس للفهم، طفش عندها كتير. أعرف إن المرأة لها أن تزوج نفسها، يعني تصح عبارتها في الإيه في النكاح، لكن تسألني إيه الدليل ما أعرفش. ده اسمه إيه مقلد، ده اسمه ايه مقلد. فجمهور الفقهاء يرى ان يشترط في القاضي ان يكون مجتهدا، ولا يجوز ان يكون لا جاهلا ولا مقلدا. تمام. طيب الرأي الثاني عندك أمثلة كده ممكن تقرأه خلاص، انا اللي يهمني في الجزئية دي الرأي، يعني هو الرأي الاول عندك وقت حوالي صفحة وتلت او صفحة وربع. كل اللي يهمني ها انه هؤلاء يرون ها انه يشترط في القاضي ان يكون ايه مجتهدا، والاجتهاد قلنا معناه ولا يكون ولا يجوز ان يكون لا مقلدا ولا ايه ولا جاهلا، وعرفنا يعني ايه معنى التقليد. ده اللي انا عايزه الامثله دي بس عشان تعينك على الفهم. الراي الثاني ان لا يشترط الاجتهاد في القاضي، ما يشترطش انه يكون ايه مجتهد. الله، امال ايه؟ قال لك يكفي ان يكون لديه علم، يبقى عنده بس الايه العلم، مش بالضروره يبقى لديه قدره على الايه على الاجتهاد. الراي ده قال به ابو حنيفه وبعض المالكيه كابن العربي، يبقى يشترط العلم. وبالتالي الاجتهاد ليس بشرط، لكن إذا توجد مجتهد وعالم يبقى من الأولى بالتولية المجتهد، يبقى لا يجوز أن يتولى إلا ليه إلا المجتهد. طيب الإباضية قالك والله الاجتهاد ليس شرطا في القاضي فينعقد القضاء لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد مع من بلغها بشرط أن يكون ذو علم وإيه ونباهة. يبقى إذن أصحاب الرأي التاني دول نحاول نخلص الرأي أو نلخصه في يرون أن الاجتهاد ليس إيه شرطا بل يكفي الإيه أن يكون لديه علم، يكفي أن يكون عالما أو لديه إيه علم ولا يشترط أن يصل إلى درجة الاجتهاد. طيب لحد كده الكلام ده واضح. طيب ماذا لو كان أمامي أنا كولي أمر إثنان أحدهما مجتهد والآخر عالم، هل لي أن أتخير بينهما؟ جمهور أو غالب أصحاب هذا الرأي على أنه ليس لك أن تتخير، ما دام توجد المجتهد والعالم يبقى يجب عليك أنك تولي مين؟ المجتهد. تمام؟ يبقى إذن نفهم مذهبهم على أنه لا يجوز أن يتولى العالم إلا عند فقد مين؟ المجتهد. الإباضية قالوا لا، ده يجوز أن يتولى المفضول مع وجود الإيه؟ الفاضل، مع وجود الإيه؟ الأفضل، وبالتالي ينفع يتولى العالم مع برضو وجود الإيه؟ المجتهد، كل الشرط أن يكون عنده علم، يعني إيه؟ ذو علم وذو نباهة وذو إيه؟ براعة في إدارة الأمر. طيب معروف هو كاتب عندك الإمام بيقول لك التقليد ضد الاجتهاد، يعني الاجتهاد ضد الايه التقليد. احنا قلنا الاجتهاد معناه بذل الفقيه وسعه لاستنباط الايه الحكم الشرعي بغية الوصول للحكم الايه بغية الوصول الى الحق. ممكن تعرف بطريقة تانية، قال لك بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الإيه؟ من الأدلة التفصيلية. كل ده كلام يعني واضح. بذل الوسع معناها يعني إيه؟ كلمة بذل الوسع معناها أنك أنت تصل إلى أقصى ما لديك، يعني خلاص ما عادش عندك قدرة أكتر من اللي أنت إيه بذلتها في سبيل الوصول إلى الحق، استعملت كل ملكاتك واستعملت كل ما أتاك الله سبحانه وتعالى به من علم يبقى في سبيل نختار، وغلب على ظنك أمر معين يبقى أنت كده اسمك إيه بذلت ما في وسعك. أما التقليد إيه هو التقليد بقى؟ ها قلنا هو قبول رأي الغير بلا حجة، يعني إنك أنت تسمع كلام الغير وخلاص، الإمام شافعي قال كذا وأنا شافعي يبقى هنفذ، الإمام أبو حنيفة قال كذا وأنا حنفي يبقى أسمع وخلاص، لكن لا أسأل عن الإيه عن الدليل، أو حتى لو اتقال قدام الدليل مش هفهمه. يعني أنا ما يعني في ناس ما يعني ما عندهاش قدرة الخوض في الإيه في الأدلة. إحنا هنا بنتعلم عشان كده بنقول الحكم الشرعي وإيه ودليله، لكن هتروح للراجل شغال ميكانيكي ولا في القهوة ولا بتاعه بيسألك عن شيء معين هتقول له الحكم الشرعي، لو أنت قلت له الدليل هيفهم حاجة؟ قلت له ما هو وضع نفسه عند من يثق فيه وخلاص استفتى، هو إيه استفتى. يبقى هو اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا الأحقية فيه من غير نظر وتأمل في الدليل، يعني ده مش بتاع لبحث ولا تأمل في الدليل، لكن هذا يسأل فقط من يثق فيه من أهل الإيه من أهل العلم، ده كده نسميه إيه مقلد. ابن السبكي عرفه قال هو أخذ القول من غير معرفة إيه دليله، كل التعريفات هتدور حول هذا الإيه حول هذا المعنى. الفقرة دي كلها كل اللي أنا عايز منك تعرفه اللي هو تعريف واحد بس للإيه للتقليد، هي صفحة هي صفحة وشوية ها، كل اللي أنا عايزك تعرفه إيه معنى التقليد، تعريف واحد بس. طيب نكمل بقى، بقول لك من المعلوم إن هناك ثلاث أنواع من الاجتهاد، يعني خلاص احنا عرفنا يعني ايه مجتهد وكمان عرفنا يعني ايه مقلد. احنا قلنا ان المجتهد هو بذل الوسع في سبيل استنباط الحكم الشرعي من الدليل الايه التفصيلي مش كده. طيب وقلنا ان المقلد هو الذي يتبع قول ايه غيره من غير بحث في الايه او تامل في الدليل. شوف لاحظ كده لو عدت الكلمتين دول انا 100 مره مفيش مره الجمله تطلع زي اختها، خلاص ده معناه ان انت عبر في الامتحان بما فهمت بما فهمت مش بالضروره انك تكون نسخه من الايه من الكتاب المهم تفهم ثم تعبر عما تفهم طيب الاجتهاد بقى له انواع في عندي اجتهاد او مجتهد يسمى المجتهد المطلق المجتهد المطلق ده اللي يسموه المجتهد المستقل اللي هو ايه بقى ها تتوافر فيه القدره على الاستنباط او على استنباط الاحكام في كل ابواب الشرع بقواعده هو لا قواعد غيره يعني هو وضع لنفسه ايه ها قواعد وسار عليها بس القواعد دي كمان هي ايه ها تقع تحت مظله الشرع ما يحطش قواعد على مزاجه لا لغايه ما في الامر ان له ايه منهج له ايه منهج فهو وضع لنفسه منهجا وصار عليه ده نسميه مجتهد ايه مطلق الكلام ده يصدق على مين بقى يصدق على الامام الحسن البصري على سفيان الثوري ما على الامام الشافعي على الامام ابي حنيفه على الامام مالك على الامام احمد بن حنبل ليس ابن سعد الثوري امام الثوري كثير ينطبق عليهم هذا الايه هذا الوصف ده اسمه بنسميه مجتهد مطلق طيب بعد كده عندي حاجه اسمها مجتهد او مجتهد مذهبي او اجتهاد في اطار المذهب وده هيبقى واحد لديه مقنع في معرفه الاحكام الشرعيه واستنباطها في ضوء قواعد امام المذهب لا قواعده هو يبقى هو هيجتهد عنده براعة الاجتهاد والاستنباط والنظر في الدليل لكن مش في ضوء قواعده هو اللي حطها لا ده في ضوء قواعد إمام الإيه؟ إمام المذهب ولذلك بنقول هو مجتهد إيه؟ مذهبي يعني ينظر في مسائل لم تسبق فيها الفتوى ويجتهد ويستنبط لها حكم لكن لما بيستنبط الحكم بيحشر نفسه في إطار قواعد الإمام الشافعي أو قواعد الإمام أبو حنيفة أو قواعد الإمام إيه؟ مالك رحمهم الله جميعا كويس يا إما يخرج على إيه؟ على ما قالوه من نصوص يعني إيه خرج على ما قالوه من نصوص يعني حاول يقيس حالة المسألة اللي قدامه على حالة مشابهة أو مماثلة في مكان آخر من أبواب الإيه؟ من أبواب الفقه طيب وده اللي منه كان يعني يعني ناس وصلت الى مجتهد المذهب زي في المالكية مثلا كان عند ابن القاسم وابن وهب في الامام المذهب الشافعي الامام المزني الامام البويطي الامام النووي رحمه الله ناس قامات كبيرة جدا في الفقه الاسلامي العز بن عبد السلام رحمه الله قامات كبيرة ولكنها كانت تجتهد في اطار الايه في اطار المذهب في عند نوع ثالث بيسموه اجتهاد الفتوى وده بقى اللي هو بيسموه مجتهد الترجيحات يعني عن لديه القدرة على الموازنة بين أدلة الأقوال للوصول إلى القول الراجح حتى يفتي مستفتي يجي لك واحد يستفتيك في مسألة تعرف إن فيها خلاف وانت دارس كويس عارف أدلة الحنفية إيه؟ عارف أدلة بقية المذاهب إيه؟ فتن عندك القدرة على الموازنة فتفتيه بما تراه راجحا أو تفتيه بما تراه محققا للمصلحة أحيانا يبقى إذن أنت تجيد هذه الإيه؟ النقطة أو هذه الزاوية طيب ده سؤال السؤال اللي بيطرح نفسه للآن أنت قلت لنا فهمنا يعني مجتهد ويعني مقلد وكمان عرفنا ان انواع الاجتهاد ايه ثلاثة مجتهد مطلق مجتهد مذهبي مجتهد فتوى طيب انت قلت لنا في البداية انه يشترط في من يتولى القضاء ان يكون ايه مجتهدا طيب هو اي نوع بقى من انواع الاجتهاد يعني مجتهدا مثلا يكتفى فيه بان يبقى مجتهد فتوى ولا نعلى شوية ونقول يبقى مجتهد ايه مذهبي ولا نعلى شويتين ونقول لا ده لازم يبقى مجتهد مطلق تمام طيب الحقيقة غالبية او جمهور من يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا يشترط الاجتهاد عن النوع الأول الذي حكيناه, وهو أن يكون مجتهدا مطلقا. وده يعني له ظروفه التاريخية برضه, لأن تاريخيا حينما تولى الصحابة رضوان الله عليهم القضاء كانوا مجتهدين, ما كانش فيه لسه في مذاهب ولا في حد كتب أقوال ولا بتاع, فكان كل واحد تعرض عليه دعوة كان يفتي فيها أو يقضي فيها بعد أن يستفرغ وسعه في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم, مش كده ولا لا؟ وبالتالي كان مجتهد مطلق ولا مجتهد مقيد؟ مجتهد مطلق. وبالتالي القاضي بيبقى عنده حرية الاستنباط في ضوء ما يراه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ده, طب يا أخوانا اللي يوصل لدرجة الاجتهاد دي, خلنا ماشيين معاكم الاجتهاد المطلق, طب يفل لنا الباب بعد إذنك أو خلص لنا العيال دي. مين هو بقى المجتهد المطلق؟ ما دام انت بتقول ان المجتهد, احنا عرفنا يعني ايه مجتهد مطلق, طب مين اللي يوصل الى رتبه الاجتهاد المطلق؟ ما يعني عايزين نفهم, خدت بالك؟ طب بداهه ان عندي ثلاث شروط بديهيه اللي هي الاسلام والبلوغ والايه والعقل, ما نتكلمش فيها خلاص دي, لكن عندي عشان يبقى مجتهد مطلق لابد ان يكون عارفا من القران والسنه ما يتعلق بالاحكام الشرعيه اللي هي بيسموها آيات الايه الأحكام وأحاديث الأحكام. يبقى مش بالضرورة أن يكون حافظ القرآن كله يحفظها يعني, أو يكون حافظ السنة كلها, بل يكفي أن يكون عارفا بآيات الكتاب والايه وبأحاديث الايه الأحكام, الآيات والأحاديث المتعلقة بالايه بالأحكام التي يستطيع أن يرجع إليها عند الايه عندما تعرض عليه ايه دعوة, تعرض عليه دعوة يتوقع أنها تنخضع لأحكام الطلاق يروح لآيات الطلاق أو يروح للأحاديث التي جاءت في الإيه في الطلاق, للبيع يبقى يشوف أحاديث البيع وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأصورة في مسائل الإيه البيع. طيب ده معناه أنه يبقى عارفها في دماغه يعني, ولا ينفع يرجع لها ويراجعها كمان؟ قال لك لا ينفع يراجعها مش بالضرورة, ما هو إحنا أي واحد فينا درس يحضر في ذهني أشياء وتغيب أشياء, وبالتالي أنا عندي مهارة إما يكون مثلا حد قالوا عايزينك تتكلم لنا في المسألة الفلانية في أشياء في ذهني وأشياء محتاجة أحضرها, فأنا عارف أحضر إيه يعني, ده في حد ذاته أنا عارف أحضر فيه وأفتح كتاب إيه وإيه الكتب اللي أفتحها وهجيب منها وأشتغل, خدت بالك؟ فمش بالضرورة إن الإنسان يحمل العلم كله في إيه؟ في رأسه حفظا, مش كده؟ ولكن بقى يبقى يعرف إيه بقى؟ يبدأ يعرف القضايا اللي تساعده, يعني يعرف في القرآن الكريم الناسخ والمنسوخ عشان ما يروحش يحتج بأي أحكام منسوخة, مش كده ولا لا؟ وكمان يعرف الإيه؟ فين الأحكام المطلق والمقيد؟ أحكام العام والإيه والخاص اللي بنسميها إحنا بقى يعرف الأحكام أو المسائل الكلية اللي أنت درستها في أصول الإيه في أصول الفقه اللي هي بتستعمل أو هيستعمل أدواته في الاستنباط اللي هي بيسموها القواعد, قواعد الاستنباط, قواعد الإيه الاستنباط, تمام؟ النص الظاهر المفسر المحكم المتشابه الخفي والواضح, واضح الدلالة وإيه وغير واضح الدلالة, مفهوم الموافقة ومفهوم الإيه المخالفة, المنطوق والإيه والمفهوم, كل لازم يكون الحكم الشرعي والحكم الإيه الوضعي ملم بهذه الإيه بهذه الأشياء, العزيمة الرخصة, عنده علم في باب الحديث بالحديث الصحيح وإيه مظنه فالحجة, طب وإيه هو الحديث المرسل, إيه هو الحديث المنقطع, إيه هو الحديث المعضل, يعني إذن لديه من العلوم ما يؤهله لأنه يستطيع أنه يعرف هيرجع لإيه, وكمان يقدر يستنبط من الدليل ما يراه يعني معينا له على الحكم بما يراه. كل هذا الكلام يعني. الشرط الثاني قال لك أن يكون عارفا بلسان العرب، عارفا بلسان الايه العرب، يعني عارف اللغة، اللغة العربية، النحو والصرف والبلاغة، عشان يعرف الكلام اللي قدامه ده يعني مجاز ولا تصريع ولا صريح، ها كلام صريح ولا كلام يأتي على سبيل المجاز، وإذا كان مجاز هيبقى يعني تشبيه ولا استعارة ولا ايه بالظبط. بذن لازم يكون دارس في البلاغة وفي النحو والصرف، عارف الاشتقاق، أصول الاشتقاق، الكلمة دي أصلها ايه ومعناها ايه، يجيد ايضا الرجوع الى معاني الكلمات في اللغة العربية، يعرف يبحثها، يعرف يروح يعني لما يحتاج يروح القاموس يشوف المعنى ديت او الكلمة ديت في لغة العرب معناها ايه، لان ده قد يؤثر في الفتوى او في الحكم الايه الشرعي. قال لك ان يعرف ايضا من اقوال الصحابة العلماء، من اقوال الصحابة ومن بعدهم اقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، ليه عرفها، ليه عرفها، ليه عشان يعرف ايه المواطن اللي اجمعوا عليها وايه المواطن اللي اختلفوا ايه فيها، فما يروحش يجتهد في مسألة عليها إجماع، وما ينفعش إن هو يجتهد في مسألة تم الإجماع عليها، وما ينفعش يروح يجتهد في مسألة الصحابة لهم فيها أقوال إلا ما يعرف أقوال الصحابة حتى يستطيع أن يجتهد على بصيرة، يعني بعارف هو بيجتهد بالضبط إيه، فلابد أن يكون ملما بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين، عارف مواطن الإجماع، مواطن الإيه الاختلاف وهكذا. كمان اشترط شرط رابع قال لك أن يكون عارفا بأحكام القياس، درسوا القياس السنة دي مش كده، يبقى عارف إيه هو القياس وإيه شروط الأصل وإيه شروط الإيه الفرع، خدت بالك، وكمان إيه شروط العلة وإيه هي قوادح العلة، الأشياء اللي تقدح في العلة وتقضي عليها، كل ده ينبغي إن هو يكون ملم بيه عشان يقدر يعني يشوف هو هيستعمل القياس ده إزاي، هل هو هيبقى قياس أولوي زي يعني العلة فيه، العلة في محل السكوت أظهر منها في محل النص، زي قول الله رب تبارك وتعالى فلا تكن لهما إيه أف، يبقى لو واحد جه ضربهم أو شتمهم نقول له إن ده أكثر حرمة من الإيه من التأفيف مش كده ولا لا، أو قياس مساوي مثلا زي النهي عن الإيه ها عن حرق مال اليتيم، ها قياسا على النهي عن أكل مال الإيه اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إيه ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، لأن العلة إيه تقريبا يعني تكاد تكون مساوية. أيضا إذا كانت العلة أدنى ظهورا ولكن يتساويان في أصل الوجود، أحيانا بيبقى ده العلة خفية شوية في المسكوت عنه، وده بقى القياس اللي احنا بندرسه. أنت في عندك قياس أولوي بيشمل اللي هو حينما يكون هناك تساوي أو في محل النص، العلة هنا بتدركها بمجرد الفهم بالعقل، ما انتش محتاج اجتهاد، لكن القياس اللي هو بقى العلة فيه قد تكون خفية شوية، ها هي دي اللي بتحتاج ايه اجتهاد، اجتهاد ده القياس اللي انتوا بتدرسوه هذا العام. طيب زي بقى ما يعني ما نجي نقيس مثلا الشافعي ما بيقيسوا التفاح على معروف ان الربا يجري في القمح مش كده ولا لا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر مش كده، يبقى القمح بالقمح فيه ايه ربا. فالامام الشافعي رحمه الله قاس التفاح على الايه على البر، يبقى التفاح يجري فيه الربا، يبقى لو اديتك تفاح بتفاح يبقى ده فيه ايه يبقى هيجري فيه الربا، الا اذا يعني طبقنا الشروط الوارده في الايه الحديث اللي هو مثلا بنس يدا بيد سواء بايه بسواء، فمن زاد او ازداد فقد ايه اربع الله. طب ايه اللي جاب التفاح للايه للبر؟ قال لك اه في عله موجوده، ايه العله؟ ها دور كده تلاقي عله خفيه عليك، العله بجمع الطعم، بجمع الايه الطعم، انك انت ده بتاكل ده وبتاكل ايه ده من المطعومات وده من الايه من المطعومات مش كده، وهكذا. عندك ويبين القاضي عياض يعني حد يعني ده استطراد عدي في سؤال هو ممكن طرحه بقول لك طيب الشروط اللي انتوا قلتوها دي قد لا تتحقق في انسان واحد، صعب جدا انها تتحقق في انسان في العصر، حتى في العصر اللي احنا فيه ده، يعني اذا كان زمان في صعوبه شديده لكن قد تتحقق. النهارده بنقول لا ده صعب جدا انها ايه يعني تتحقق بهذا الشكل. فايه الحل يعني هنعمل ايه؟ قال لك والله قال لك ليس الامام ابن قدامه اصار هذا الشرط ورد، قال ليس من الشرط ان يكون المجتهد محيطا بكل هذه العلوم احاطه تجمع اقصاها او متبحرا فيها، حتى يكون في النحو كسيبويه وفي العروض كالخليل وفي البلاغة كالقاهر كعبد القادر الجوجاني خلاص أو غيره، ولكن يكفي أن يكون لديه ما يكفي ليه لسويته العلمية، يبقى يكفي أن هو يكون إيه لديه طرف يغنيه، يعني مدرك بأحكام النحو والصرف لكن مش بالضرورة يبقى متخصص يبقى أستاذ في اللغة العربية، ما مش شغله تمام فضل. يكون عالم بأحكام الكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ والكلام ده كله، لكن وعالم بأحكام الاستنباط لكن مش بالضرورة يبقى أستاذ في أصول الفقه، مش كده؟ يبقى ولا بالضرورة يكون يعني إذن لا يشترط تبحره في هذه العلوم، ولكن يكفي أن يكون لديه طرف من كل علم، يكفي يكفي في ان هو يصل الى مبتغى او يصل الى الحق. والكلام ده يعني حتى لما نرجع للسلف الصالح حينما كانت تعرض بعض المسائل على الخليفة الاول ابو بكر الصديق او على سيدنا عمر بن الخطاب كانوا احيانا يرجئون الاجابه حتى يسالون صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سمعوا فيها حديثا عن الرسول ام لم يسمعوا، مش كده ولا لا؟ فلو كان الاحاطه شرط طب هم ما يعرفوش، يعني لم يعرفوا خفت عليهم بعض الايه بعض الاحاديث. سيدنا الامام مالك رحمه الله استفتي في 40 مساله فأفتى في 4 وقال في 36 لا أدري، مش كده ولا لا؟ فلو كانت الإحاطة شرط ما كانش ينبغي أن يقول لا أدري، مش كده؟ يبقى إذن الإحاطة ليست مطلوبة، ولكن المطلوب هو الإدراك حتى ولو كان إدراكا جزئيا. يبقى لا يشترط في المجتهد أن يعرف المسائل التي فرعها المجتهدين في كتبهم، يكفي زي ما قلنا ان هو يكون يعني مجتهد جزئي. عندك بقى صفحه يكفيني القدر ده حد من عندك من صفحه 190 صفحه 191 92 و93 و94 اسمها يا لحد نص صفحة 95، يعني هي تدعيم للكلام اللي أنا قلته، تدعيم للكلام اللي احنا قلناه ونقول في المذاهب تدعم ما نقلناه أو ما حكيناه من أنه لا يشترط للاجتهاد أن يكون ملما ومتبحرا في كل العلوم، بل يكفي أن يكون لديه من العلم فيها ما يساعده على استنباط الايه الحكم الشرعي. بقول بقى عندك والكثيرون من علماء الأمة الإسلامية في الآن بيتكلم على العصر بقى الحالي، بقول ليسوا مجتهدين لا اجتهادا مطلقا ولا اجتهاد مذهب ولا حتى اجتهاد فتوى، له يعني ده هم اقل كمان من اي درجه من درجات الايه الاجتهاد، وانما الصنفه العلميه التي يصح ان يتصف بها انهم علماء مخبرون عن فتوى او نقلت فتوى. خلاص وده لا يشترط فيه الا الايه الا العداله. فيعني هو عايز يوصل الى ان في الحته دي بالذات اصبح في يعني تساهل الى حد ما لصعوبه ان تتحقق هذه الشروط للكتاب بالكامل الان في في في شخص يعني يكون قاضي مدرك كل هذه الاشياء بهذا التبحر. يعني هنحتاج مساله المجتهد اللي هو يعني ايه زي ما بيقولوا كده, هل الاجتهاد يتجزا او لا يتجزا؟ طبعا البعض بيقول لا ينفع يتجزا والبعض بيقول ما ينفعش يتجزا. ينفع يبقى واحد شاطر في مسائل مثلا المتعلقه بفتاوى النكاح, واحد لديه قدرة على المسائل المتعلقة بقضايا البيع, واحد عنده قدرة على القواعد المتعلقة بالفقه الجنائي, واحد لديه القدرة على أحكام مثلا ما يتعلق بأحكام العبادات أو بأقضية العبادات. يبقى إذن هو ينفع يعني البعض أجازة هذا. وأعتقد أن الكلام ده هو اللي أنسب النهاردة للعصر اللي احنا فيه, لأنه صعب جدا واحد يلم بهذه الجزئيات الماما يعني كاملة نظر لاتساع العلوم وشواغل الايه يعني العصر. ولذلك هم حتى النهارده القاضي اللي بيتخرج بيتعلم حتى في القانون بيكفي ان هو واحد يبقى هيبقى مدني, يبقى يتخصص في الايه في القضاء الايه المدني وما يتنقلش, عشان يتنقل جنائي برضه بيحتاج ياخد دورات ويعني يحاول يقرا ويطلع ويلم بكل جديد. يعني مساله يعني ايه النهارده فيها تنظيم إلى حد ما حتى يستطيع أن هو يكون يعني قاضي في كفاءة. طيب لكن إذا لم يوجد مجتهد خلاص تبتل الشرع يشترط الاجتهاد, وقلنا يشترط في المجتهد يعني أن هو يكون الأشياء اللي احنا ذكرناها منذ قليل. طيب إذا لم يوجد مجتهد, ما فيش مجتهد خلاص, هل ينفع يتولى المقلد؟ هل ينفع يتولى المقلد؟ يجوز. قال لك يجوز أن يتولى المقلد, بس في الحالة دي بنقول اللي بسميه قاضي الضرورة, يعني هو يتولى للضرورة, ما فيش حد يتولى غيره. لكن نقول له بقى وانت بتتكلم وانت بتفتي او انت بتحكم في القضية, يبقى ما تحكمش كده وتسكت, ده انت تحكم وتجيب لي كمان ايه ها مستندك فيما قضيت به, تحكم وتبين ايه الدليل اللي انت قضيت به. يبقى ما ينفعش تقول حكمت بكذا وخلاص, لا حكمته وها مستمدها من اي مذهب؟ طب ايه الدليل اللي انت استمدتها منه؟ ليه نقدر نقول مسوغات الحكم او اسباب الحكم حتى من الناحية الايه من الناحية الشرعية. وبالتالي بقى بنقول طيب يولي لي اي مقلد ها اي مقلد ولا لك لا يولي افضل الايه المقلدين؟ طب هو يعرف الافضل ازاي؟ ده برضه سؤال ها, هيعرف الافضل ازاي؟ يبقى لا مانع بقى ها لا مانع ما نقول في الحب ننزل الكلام ده على الحكام العصر اللي احنا فيه, لا مانع ان يبقى فيه بقى ها امتحان, لا مانع ان بتبقى في مقابلات شخصيه بس بعيد عن المحسوبيه وبعيد عن الايه عن هذه الاشياء, تقدر تعرف ها هو يعني المامه وادراكه وسعه يعني تحصيله. لان كلنا هو احنا كلنا درسنا في كليه الشريعه والقانون, كلنا درسنا علوم يمكن واحده وكلنا ذاكرنا, لكن لما تيجي تشوف المامي والمامك هتلاقيه مختلف مش كده؟ يعني في ناس دلوقتي قاعدة قدامي في المحاضرة سمعت المحاضرة مني, إدراك من سمعوا هذه المحاضرة الآن يتفاوت. دي احنا عقولنا متفاوتة, عقولنا تختلف من إنسان لإنسان. في واحد يسمع مني المحاضرة خلاص يقول لك ده أنا لو دخلت الامتحان أكتبها, واحد تاني يقول لك لا أنا فهمت منها كذا وكذا, واحد يقول تاني يقول لك لا أنا والله يعني مقدار التحصيل بتاعي فيها لما اطلع ب 30% اقول الحمد لله. ف يعني تتفاوت, وده شيء يعني شيء يعني اراده الله سبحانه وتعالى او طبيعي في البشريه. فمش معنى انك انت حاصل على شهاده ان ده قدر كافي انك انت بموجب هذه الشهاده يبقى انت لا, ده كمان انا المقابله في حد ذاتها او ان انا ناقشك او امتحان استطيع من خلاله ان انا اعرف مدى تحصيلك العلم. بيقابلني ناس كتير كتير قوي ورقتين إجابة الاتنين مليانين واحد استطاع أن يعبر عن نفسه ويقنعني بفهمه، واحد تاني ما عرفش، مع أنه متأكد والله 100% أنه مذاكر كلام اللي قدامي بيقول هو مذاكر كويس جدا، مذاكر وتعبان أكتر كمان من التاني، بس ما عرفش، ما عرفش يعني يعبر عن إيه، عن نفسه، ملخبط، مش عارف يبدأ بإيه وينتهي بإيه، المعلومة اللي تجي على باله يقولها كل يعني، لك واحد تلاقيه مرتب نفسه، عارف هو يتكلم ازاي، عنده تسلسل في عرض الايه الافكار، وبالتالي تسلسل الافكار مع عرضها بيحاول بيخلوش ينسى حاجه، المسائل تيجي بتتدفق شيئا فشيئا، وبالتالي تيجي طبيعيه، فده مذاكر وده مذاكر، فواحد ما اقرا ورقه الاجابه بتاعه ها يجبرك على انك انت تعطيه تقدير، الثانيه ممكن ينجح لكن ما ياخدش تقدير، تمام؟ فيعني لكن هل يرى، هل يعني لم يوجد مجتهد مطلق يولي افضل المقلدين؟ وطب بعض التاني بيقول لك لا مش بالضروره انه يولي الافضل، برضه هو يصح توليات من هو دون الافضل مع وجوده ما دام عالما، ما دام عالم يبقى حتى يصح توليته مع وجود الايه الافضل، نفس الفاكرين الكلام اللي قلناه من ايه من شويه في مساله الايه يجوز تولي المفضول مع وجود الايه الفاضل، اللي هو الكلام اللي قاله الاباضيه من شويه، نفسه هو بيتكرر معايا في هذا الايه في هذا الكلام. لكن اذا وليت غير مجتهد، العلماء ينصحوا غير المجتهد يقولوا يجب عليه كمان او اولى له ان يستشير العلماء، يعني تيجي تقضي في مساله ان خفيت عليك او ان لم تكن لديك فيها المكنه الكامله فاستشير، وتلاقي القاضي ممكن قابلته مساله صعبه شويه ممكن يستشير فيها اهل العلم، اتصل باحد الاساتذه ويتناقش معاه في المساله، ده لا يخل ابدا بكفاءته، يتصل بزملائه في القضاء ويسألهم ويحاور المسألة معاهم ويدورها لعله يصل إلى الحق وإلى الإيه إلى الصواب. كل الكلام ده أخوانا يعني القضاء يتسع له ولا يتعارض مع القضاء أبدا، إن أنت تبحث وتقرأ وتتصل بأساتذتك حتى تتصل بإخوانك زملائك، كل ده في سبيل أن تصل إلى الإيه إلى الإيه إلى الحق. إذن ننتهي من هذا الكلام إلى الآن، لأن عندنا رأيين، رأي بيقول إن ينبغي أو يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، الرأي الثاني يقول لا يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، ويكفي أن يكون عالما ملما، وساعتها قلنا إن لكن برضو هؤلاء قالوا إذا كان موجود المجتهد يبقى المجتهد يبقى إيه أولى بالتعيين ويجب تعيينه، هناك الإباضية قالوا لا ده يجوز تولية المفضول مع وجود الايه مع وجود الفاضل. ما حجة هؤلاء وما حجة أولئك اللي هي يعني أدلة القائلين باشتراط الاجتهاد وأدلة القائلين بعدم اشتراط الجهاد؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في المحاضرة القادمة في الأسبوع القادم. حد فاهم حاجة؟ طيب انت مش فاهم ايه قول لي بقى، قول لي وانا اقول لك. يا سيدي اسألني، ما هو انت قلت ألزمت نفسك، قول لي اللي انت مش فاهمه عشان اقوله لك. انت جاي متأخر، طب انا اعمل لك ايه يا شباب؟ يا شباب امنع الكلام يا ابني، اللي منكم جاي بدري، انا 7:10 داخل الكليه، انا 7:10 داخل الكليه، وفضلت موجود وقاعد لحد الساعه 8:30، محاضرتك بتبدا 8، انا داخل الكليه داخل لك هنا 8:30 تقريبا، يعني سايب تلت ساعه عشان خاطر اللي بيجي متاخر، وكمان على ما ببدا نتكلم مع الاخ سؤال بتاع مش عارف ايه باخد لي كمان 10 دقايق، خلاص؟ فالناس اللي بتيجي متاخره يعني أنا بحاول يعني أسعدك في النهاية الحق، لكن لا تحملني رغم كل ما أبذله من تأخيرك. يعني حاول تيجي بدري، أنت بتيجي بدري وملتزم، وكنت بتيجي تسلم عليا أو بتعدي عليا قبل المحاضرة، ما عدتش بشوفك إذا بتروح عليك يوم. إيه؟ تركب المكان تبنات؟ لا قمت. ما انتوا بتنكدوا على بتوع التكييف، خش تقفول بتوع دلتوا. ماشي تفضل. بس سؤال بره الموضوع، بالنسبة للحديث صلى الله عليه وسلم قال الولد من الفراش والعائل الحجر.